فقلت يا رسول الله. وهي صحيح مسلم عن ابي ذر. نعم. فقلت يا رسول الله ما بال الكلب الاسود من الاحمر والاصفر يقطع الصلاه المرئي مع عندي اذا لم يكن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاه المراه والحمار والكلب الاسود. يعني في اللفظ الاخر يقطع الصلاه المرء اذا لم يكن بين يديه مثل اخره الرحم المراه والكلب والحمار. نعم كله في مشكله. نعم. فقلت يا رسول الله ما بال الكلب الاسود من الاحمر والاصفر؟ فقال الكلب الاسود شيطان. يعني شيطان والشيطان والكلاب. شيطان والكلاب الحيوانات لها شيطان. كل من خرج عن طبيعتها يسمى الشيطان. من تمرد من الحيوانات ثم الشيطان. من تمرد من الانس ثم الشيطان. حتى من الطيور اذا تمرد الدجاجه وطارت فقد شيطان هذا. وهكذا. نعم. ليس بشيطان حقيقة. ها؟ لا يسمى الشيطان يسمى الشيطان المتبدل. يعني ليس خاصا بشياطين الجن. كل متمرد يسمى الشيطان. من الانس او الدواب او الطيور. نعم. وقال ابن وهب اخبرني هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركب برزونا فجعل يتبختر به فجعل يضربه فلا يزداد الا تبخترا فنزل عنه وقال ما حملتوني الا على شيطان ما نزلت عنه حتى انكرت نفسي اسناده صحيح. تمردها وامتناعه. نعم. والرجيم فعيل بمعنى مفعول اي انه مرجوم مقرود. تكلم عن البرزون. البرزون تكلم عليه لم يذكر شيء. ها تكلم على البرزون عندكم انه مثلا البغل الان معروف المثال من الحمار والفرس والخيل. ها هذا البغل مثال. يعني البرزون هو لغه في البغل يعني من الظاهر مثال من الخيل ومن الحمار. ام حماره وابو فرس. نعم. اذا نزع الخيل على الحمر تولدت البغال. البغال محرم والخيل حلال. الغله جانب التحريم. ثم تولد من حلال وحرام. نعم. والرجيم فعيل بمعنى مفعول اي انه مرجوم مقروض عن الخير كله. نعم. رجيم بمعنى مرجوم. رجيم اي مرجوم. فعيل بمعنى مفعول هذا كثير في اللغه العربيه. كنا مقروض عن الخير. نعم. كما قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينه الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصل الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب. وقال تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين الى غير ذلك من الايات. وقيل رجيم بمعنى راجم لانه يرجم الناس بالوساوس والربائف والاول اشهر واصح. الربائف الموانع التي تمنع من الخير تسمى ربيئه وهي المانع من الخير. يرجم الناس بالوساوس وموانع الخير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك. هذا تعليق هذا. ها نعم نعم لا منظر نفسي هذا هو واقع